عيار واحد يا سعادة البيه. شايف يا حضرة المساعد؟ شايف. أيوة سعادة البيه. أيوة. مش ممكن تعرف الحقيقة من الجماعة دول. أولا الغفير ده ما قربش المكان الحادثة إلا بعد الربع ساعة على الأقل لما اطمئن تمام إن الجاني هرب. ثانيا الكذب هنا يا حضرة المساعد من غير غرض. كذب أفلاطوني لوجه الله تعالى. نهيته. تعالى يا عمدة. أيوة يا حضرة. تعالى حط أقوالك هنا. أيوة يا حضرة الله. إيه معلوماتك؟ جاني الغفير سويلم في تمام الساعة 8 وبلغني إن المدعو قمر علوان مصاب بعيار نار. ايه الشخير ده؟ ده حضرة المأمور يا سعادة البيه. عن اذن سعادتك يا سعادة البيه المأمور. يا سعادة البيه المأمور. في ايه؟ اتفضل استريح على السرير جوه. سعادتك تعبكوا فول الليل. اي والله عندك حق. القضية مقفلة من كل الجهات يا حضرة المساعد. كل ما تفتح سكة يقفلوها. ارواح الناس ملهاش قيمة. تعمل ايه كمحقق؟ ها؟ أيوة. لا شهود بيساعدوك ولا إدارة ولا أي شيء. خدامك يا سعادة البيه. المجني عليه ملهوش أهل. ملوش غير والدته ولي عجوزة كاسعة وبتسمعش. مش متجوز؟ كان متجوز ومرته ماتت من شهرين ثلاثة وسابت له طفل صغير. وابنه مين بيربيه؟ أخت مراته. أخت مراته؟ ودي عايشة معاه؟ عايشة معاه سعادة البيه. أيوة. طب هاتها يا راجل. هي دي مفتاح القضية. اجري يا ولي يا اسوالي من ده للبش من الدوار. المأمور جاي من جوه عمال بيهرج. تسرير ده يا عمدة؟ اعوذ بالله. انت عمدة انت؟ في ايه يا سعادة البيه كفل الشر؟ في ايه؟ في براغيث؟ كله براغيث. براغيث؟ براغيث؟ طب وحياة راس سعادتك. اوعى تحلف. كفاية اللي حصل. اعمل لنا قهوة موزونة تفوق. ما دام مش عارفين ننام. من عينيا يا سعادة البيه. سعادة النائب اخباره ايه؟ القضية على الحبل ولا لسه؟ القضية على السرير. حق لو السرير من العينة دي يبقى ابشع من حبل المشنقة. لكن مفيش يعني ولا خياط ولا خرم ابرة. الله احنا نسينا الشيخ عصفور. يا شيخ عصفور تعالى هنا. ايوه تعالى. ايه رايك في القضيه يا حضره المامور؟ ايوه يا حضره المامور. بدل ما تكلف خاطرك بسؤال الشيخ عصفور والشيخ طرطور وتكلف خاطرك وتنقل مع المعاون والعساكر وفتشوا بيوت المشترى فيهم الاهالي. الشيخ عصفور كله بركة. مرة دلنا على بندقية متهم في بطن الترعة. شوف شغلك وبلاش هك. يا حضرة المعاون قدم محضر التفتيش لوكيل النيابة. اتفضل يا سعادة البيه. اجرينا التفتيش يا فندم. هو ده المحضر؟ ايوه يا سعادة البيه. من ورقة واحدة؟ انما مستوفي يا فندم. مستوفي؟ مال؟ لم اعثر على شيء من الاسلحة او الممنوعات. خد يا سعيد افندي يرفق بالمحضر. حاضر. طب ده انا اتعرضت مرة اللوم النائب العام عشان قدمت محضر تحقيق لجناية من 10 صفحات. لازم الموضوعات تستوف تاخد براحة. ايوة ساتبي. كل قضية وما يناسبها من الصفحات. عندك مثلا المخالفة كفاية 5 ورقات. الجنحة كفاية 10 ورقات وهكذا. حاجة عزيزة. تعلم نسوان تعرف سبب الأحزان ورمش عيني الحبيبة يفرش على فدان. نسوان؟ يمكن كلام الراجل معتوه ده له معنى. يا عمدة. كلم النيابة يا عمدة. أفندم يا سعادة البيه. فين البنت اللي قلت عليها؟ جاي حالة. البنت دي كبيرة يا عمدة؟ عيلة صغيرة يا سعادة البيه. ده هي تخيبك يا شيخ عصفور. أهي وصلت يا سعادة البيه. قدمي يا عروسة. هي دي عمدة؟ أيوة يا سعادة البيه. أنت مش بتقول عيلة يا عمدة؟ ما كملتش 16 سنة. مش كده يا بيت؟ أيوة. ده شيء غير معقول. مش ممكن يكون في الريف جمال بالشكل ده. استنى وعيبان عليك اي حاجة. اسمك ايه يا شطرة؟ ريم. يا منجي يا رب. ايه ده كل مبلل من بحر لها. تكلت يا حضرة وكيل النيابة تكلت. وانت يا شطرة مخطوبة؟ انخطبت كتير يا بيه. لكن ما حصلش جسمة. ما حصلش جسمة؟ وايه السبب؟ ما حصلش جسمة. ليه؟ انت بتكتب ولا يا سعيد افندي؟ بكتب اهو بكتب، بس سعادة البيه اصلا. خليك معايا امال يا سعيد افندي. حاضر يا سعادة البيه. ريم، اخ يا بتحتك يا حضرة وكيل النيابة. خشن صوتك. ريم، انت ما جاوبتنيش على السؤال. سؤال ايه يا سعادة البيه؟ ما حصلش اسمه في الخطوبة ليه؟ كان في قمر ما بيقبلش. وقمر ده يقبالك ايه؟ جوز المرحومة اختي. هو اللي مربيني. وانت كنت موافقة على اللي خطبهولك ده؟ اللي يقول علي ابا قمر هو اللي بيمشي. لكن رأيك انت ايه؟ ماليش رأي يا بيه. واخر واحد خطبك كان رأيك فيه ايه؟ كويس. كنتم بتتقابلوا؟ ايوه يا بيه. اتقابلتم فين؟ قعدنا مرتين مع بعض قدام باب الدوار. كان ظريف. قصدي يعني خطيبك كنت مبسوطه منه؟ اللي يقول عليه ابا قمر هو اللي يمشي. لكن معرفتيش ليه قمر رفض خطوبته؟ معرفش يا بيه. طيب الاسعاف جت ونقلت المصاب. ابا قمر من فوق. استريحي انت يا ريم، استريحي. احسن نكمل التهي الصبح يا حضرة المأمور. اتفضلوا انتوا، اتفضلوا يا حضرة المعاون. هات البنت معاك في البوكس. هي هي هي بعينها. الله الله، هي بعينها. ترى ايه يا شيخ عفور؟ هي بعينها. برمشيها برمشيها. الله، عرفتها برمشها. ايه يا شيخ عفور، النيابة موجودة. لا ده يظهر مفيش فايدة. انا ادخل عالجلسة على طول. النهاردة جلسة والساعة بقت 8:30 الصبح. اتفضلوا انتم. وسع وسع يا جدع انت. هو البيه في النيابة، وسع يا بجم. البيه القاضي وصل في قصة المداولة من سنة سعادتك. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. باين عليك ما نمتش. جاي من تحية على طول من الساعة 10 مساء لغاية دلوقتي. عارف الرول فيه كم قضية النهاردة؟ 110. يا خبر اسود، انا ما ذقتش طعم النوم. انا مش فاهم ليه الرول بتاعي انا دايما بيبقى مليان. يا سيدي المسألة بسيطة، يعني ما تأخذنيش. حضرتك قاضي موسوس، تقعد تقلب في المخالفة يجي ربع ساعة وما تحكمش باكتر من 20 قرش غرامة. وما احكم بكام؟ ارفع السعر شوية يا اخي زي زميلك. انت عارف ان يوم زميلك الجلسة بتخلص في 3 ساعات. 3 ساعات؟ مال يجي في قطر الساعة 8 ويرجع مصر في قطر الساعة 11. لكن ازاي بيخلص؟ الغرامة عنده يا سيدي 50 قرش، والجنحة ما تستحملش في ايده نص دقيقة. لكن الناس ما تستحملش. علشان كده اصحاب المخالفات بيجتهدوا ان قضاياهم تيجي قدامك والرول بيتملي. غريبة. على كل حال انا ما اقدرش اغير ضميري، دي مسألة ضمير. واحنا كمان ورانا ايه؟ حضرتك ساكن في المركز ومش مستعجل. نهايته. يلا بينا نفتح الجلسة. على كل حال انا هجتهد اخلص بدري. محكمة، خد عادي الجلسة. نادي على القضية الأولى. رمضان محمد عبد السلام. شفت الراجل ده بيغني ازاي؟ حاجة بجد. هو زميلك قال له قدامي، أنت يا شعبان قاعد بتنادي على قضايا جنح ومخالفات ولا على بطاطا وبلح أمهات؟ تعرف كان رده إيه؟ وماله يا بيه؟ جنح ومخالفات أو بلح أمهات أو كله أكل عيش؟ أفندي ما سعادة البيت، انت يا راجل خالفت لائحة السلخانة، ابدأ ان اجريت ذبح خروف خارج السلخانة. يا سيدي القاضي، الخروف ولا مؤاخذة، ذبحناه في ليلة حظ اقبل عندكم بمناسبة طهور الولي. غرامة 20 قرش. غيره. عوضين السيد عوضين. ايوه افندم يا سعادة البيه. انت يا راجل متهم بانك غسلت ملابسك في الترعة. يا سعادة القاضي ربنا يعلي مراتبك. تحكم عليا بغرامي علشان غسلت هدومي؟ لانك غسلتها في الترعة. امال اغسلها فين يا سعادة البيه؟ صحيح اغسلها فين؟ ايه رأي النيابة؟ النيابة ليس من شأنها ان تبحث اين يغسل هذا الرجل ملابسه، ولكن ما يعنيها هو تطبيق القانون. ما فيش فايدة، الامر لله. غرامة 20 قرش. غيره محمد علي الحيوان. الله، شوف الراجل متأنتج ازاي. محمد علي الحيوان، انت يا شيخ متهم بانك لم تسجل كلبك في الميعاد القانوني. والله يا سعادة البيه عشنا وشوفنا الكلاب بتتسجل زي الاصيان وتبقى لها حيثية. بلاش كتر كلام، غرامة 20 قرش. نرفع الجلسة نستريح شوية، الساعة بعد واحدة. استاذ توفيق، استاذ توفيق اصحى اصحى يا فندم. ايه؟ نرفع الجلسة نستريح شوية. لو رفعت الجلسة دلوقتي هغرق في النوم. خلينا لما نخلص. نادي عالجونح يا جدع. ام السيد رضوان السيد. اسمك؟ محسوبتك ام السعد. بص هنا سعادة القاضي. صنعتك؟ صنعتي حرمة. والله عندك حق. انت متهمة بانك عضيتي صباع الشيخ حسن عمارة. وحياة هبتك وشبتك اني ما عبت ابدا. انا حلفت ووجحت يمين بان البنية ما يجيب لي مهرها عن 20 بنت. يا ولية تعالي كلميني هنا، انت رايحة هناك ليه؟ انا القاضي يا ولية. هي العبدة حصلت منك؟ قولي اي او لا، كلمة واحدة. عبدة؟ حد الله، انا صحيح جبيحة لكن كل ما العبد. هات الشاهد. الشيخ حسن عمارة. ها قول حصل ايه. انا يا حضرة القاضي لا ليا في الطور ولا في الطحين، والقصة وما فيه انا كنت وسط خير. الله، ما تتكلم، تكت ليه؟ المتهمة دي يا جناب القاضي لها بنت اسمها ست ابوها، خطبها فلاح اسمه سيد جريشة، وقدم مهره 15 بنت. فامه ما جبلتش لها ب20. يا راجل انت قول كل الشهادة. والسيد جريشة اللي هو خطيب البنت ست ابوها واخ صغير اسمه الزنجر. يا راجل خش في الموضوع على طول. حاضر يا سعادة البيه. حاضر. الواد الزنجر ولد معفر من باب للطاب كده، ومن غير ما حد يقول له راح لام السعد وقال له ان اخوه السيد جريشة جيب ال 20 بنت. يا راجل اختصر اختصر يا بني ادم. حاضر يا سعادة البيه. حاضر. الواد الزنجر رجع لاخوه من باب للطاب ومن غير ما حد يقول له وقال ان ام السعد رضيت في 15 بنت. قام الاثنين اتفقوا على جريه الفتح، وفي اليوم المعهود. يا بني ادم يا بني ادم اختصر، يعني قلل الكلام. دهية الهفكم. والله ما جاوبت على السؤال على طول لحطك في السجن. ام السعد عضت المجني عليه ولا لا؟ عضت عضت يا سعد. دهية تمك. ايش جاب من جنب؟ اروح يا سعد البيت. نص 60 دهية. الله، يا خبر زي بعضه. انا محلفتش الشاهد اليمين. كل الكلام ده ومحلفش اليمين. لازم يحلف اليمين. يبقى الجلسه مش خالصه ولا الشهر الجاي. تعال يا راجل انت هنا. تعال تعال. انا يا سعاده البيه. ايوه انت. تعال. والله ما عملت حاجه يا سعاده البيه. قول والله العظيم اقول الحق. ربنا يخليك وعم مرضيتك يا سعاده البيه. احلف احلف يا بهيم احلف. والله العظيم اقول الحق. احكي الحكايه من الاول كلها يا سعاده البيه. كل اللي شفته. انا يا حضره القاضي لا ليا في الطور ولا ليا في الطحين. أصل المتهمة دي أم السعد عندها بنت اسمها ست أبوه وخطبها من أمه. نيابة. إيه في إيه؟ طلبات النيابة. تطبيق القانون.

واظن بقى نرجع مدام التحقيق انتهى. الله، مش لما نسال الشاهد المهم؟ ولا مهم ولا حاجه. تعال تعال تعال تعال يا جدعان. هو ده الشاهد؟ مال مال الحاج بيه. ولما هو هنا من بدري ما خلتنيش اساله ليه؟ لا لا لا، ده لسه واصل. على كل حال انا اتخشيت فيه. تعال يا جدعان تعال. ايه عندك معلومات؟ لا ما حلاقيش. شفت شفت ازاي؟ جحش والله في برسيمه، لا عنده معلومات ولا احسنون. وبيلا يا سعاده البيه نرجع البلد. يلا يلا بقى تعطلنا العطله دي كلها عشان الفطار يا حضره البيه. يا سعاده البيه يسر ولا تعسر. يلا بينا يلا. هات قضايا العرض يا سعيد افندي. في اشاره وردت دلوقتي حالا من المستشفى الاميري بتقول ان المصاب امر الدوله علوان فاء وممكن نستجوبه كده. طب حضر العربيه حالا. المستشفيات ده لا يطاق. الواحد ما شايف تشريح لجثث، لكن عمري ما تهزيت زي دلوقتي. الحياة شيء مقدس، ولما الواحد بيشوفها بتتعرض لمشرح الجراح نفسه بتتأزز. نهيته، ابعدونا عن قط العمليات دي ودخلونا على المصاب. يلا حضرة. الاستجواب يكون مع الاختصار الكلي. يا أمر الدولة، مين ضربك؟ احنا النيابة يا امر الدولة، مين ضربك؟ ريم ريم ريم. وضح غرضك يا امر. قصدك يعني ان ريم هي نفسها؟ يا امر يا علوان اتكلم، لازم تتكلم كلمة واحدة. الضارب مين الضارب؟ كفاية كفاية، ده بينتهي. لكن ما عرفناش حاجة يعني. ولا هنعرف أبدا. انتهى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لا أنا زعلان من سعادتك أوي يا فندم. ليه كفل الشرف؟ حضرتك قمت في تحقيق ليلة امبارح وما أخدتنيش معاك. دي أصلها كانت قضية بسيطة جدا، ما كنتش هتستفيد منها بحاجة، ثم أنا ما كنتش عايز أزعجك بعد نص الليل. يا سعادة البيه، أنا بنام المغرب وأصحى غصب عني وأفضل قاعد في السرير. ده عذاب مش معقول أبدا. أروح فين بس في الأرياف؟ مفيش قهوة أقدر أقعد عليها، حتى خمار الطناشر الرومي أقعد فيها إزاي؟ النادي وحضرتك منعتني عنه. رحت فعلا لقيته زي ما حضرتك قلت، أوضة سودة مهببة مفيهاش غير كلب بيزن طول الليل، ودكتور المركز والمعاون والأجزجي والمأمور وشوية موظفين بيتعدوا على الصوابع، وحتى دول ما بيجوش بانتظام، وده علاوة على الوش والكلام الفارغ. شوف، في ثلاث طرق تقدر بيها تقضي حياتك في الريف. ايوه صحيح. الجواز اولا، وتتكن في بيتك. الجواز؟ ده انا لسه متخرج ما بقاليش سنتين. مش شغلي، انا بقولك على الطرق اللي تقدر تعيش فيها هنا. ايوه. الطريقة الثانية انك تمشي بطال. بطال؟ ده انا كنت اتصدح من تاني يوم. والطريقة الثالثة هي طريقتي أنا، تقرأ كتب وتكتب مذكرات. أوه، ده أنا أرفان من كتب الحقوق وما عدتش أطيق أبص في كتاب. هم دول الطرق الثلاثة، ما فيش غيرهم. والله ده السجن أرحم. ما هو بقى لازم تتكيف مع الظروف. هتكيف. ده أنا تقريبا ما بكلمش حد غير حضرتك، وعشان كده أنا أرجوك في كل تحقيق تاخدني معاك، ده تسليتي الوحيدة. خلاص، ذنبك على جنبك. في اي ساعة من ساعات الليل والنهار حبعتلك تيجي. وقضية امر الدولة علوان سمي فيها ايه؟ انا عرفت انه حصل استجواب للمصاب. دي قضية كلها الغاز. المصاب ما نطقش غير كلمة واحدة، ريم. ريم البنت الجميلة دي، قصدي البنت الفلاحة دي. ايوة يا حضرة المساعد. ودي علاقتها ايه بالجريمة؟ المصاب ما نطقش بعد الكلمة دي وفقد النطق. كأن القضية ملهاش حل. هنشوف ريم، هي مفتاح القضية. ادخل يا سعاده البيه. عندنا من نوع التلبس اربع قضايا. هات يا سيدي. الخير على قدوم الوردين. تحب تاخد قضيه تحققها حضره المساعد؟ والله اذا سمحت يا فندم. طيب استنى بقى اما نقيلك كده قضيه على قدك. اتفضل انت يا سعيد افندي. حاضر. شوف يا سيدي القضيه دي كويسه. سرقه كوز ذره. اظن مفيش اسهل من كده. المتهم متلبس والقضية سالكة في أمان الله،

في اللوح المحفوظ مكتوب وديني على المستشفى ولما يمسكوكي ويدخلوك السجن استخبى يا اخويا والمأمور ابو عين زي غير ربنا ينتقم مني. طب يلا بيني يلا. يعني فات ساعة وزيادة ومفيش خبر عن حكاية اختفاء ريم. انا اعتقد ان البنت دي لها صلة بالجريمة. ما انا بفكر في الموضوع ده، خصوصا المجني عليه نطق اسمها وانا بسأله عن اللي ضربه. لكن هي اللي ضربته؟ وده معقول؟ دي هتعرف تمسك بندقية ميزر وتضرب بيها؟ لازم بقى عشيق ليها. مش باين، البنت في حالة وفاق جامد مع زوج اختها. انت خدت بالك لما عرفت انه انصاب فرحت ازاي؟ امال بس يعني ايه حكاية اختفائها دي؟ محدش عارف، لكن معقول البنت الريفية الساذجة دي تكون بتمثل علينا؟ والله مش متصور ابدا. بنت الايه؟ حقيقي اذا كانت ضحكت علينا يبقى احسن يحطونا في زرايب بقر، مش يحطوا الناس قدامنا نتحكم في مصايرهم. مش ممكن ابدا، دي جمالها الهي، جمال مش معقول والله يا فندم، ولا ممثلات هوليود. مش معقول الجمال الخطير ده يرتكب جريمه. يكونش الشيخ عصفور جواها؟ والله انا مستريد من زمان في الشيخ عصفور ده، سايق الهبل على الشيطانه، عينيه كلها مكر كلها شهوه. الاصناف دي كتير في الريف يا حضره المساعد. انا مش فاهم بس ايه الحكمه في ان المأمور حجزها في بيته؟ لا ابدا، عشان ما كانش ليها مطرح. امال يعني حيبيتها في السجن؟ يعني بقى لو كانت واحده من الفلاحين اياهم كان دخلها بيته. برضو الجمال له هبت وحضره المساعد. طيب استنى ما نسال عليه في التليفون. ايوه انا وكيل النيابه. اديني حضره المأمور. ما جاش؟ خرج في البوكس فورد مع المعاون وما رجعش. طيب لما يجي اقول له البي وكيل النيابه سال عليه ويكلمني على طول. لازم البنت اختفت خالص، ولا تلاقيه خد بعضه وراح النادي. حاكم الناس دول ما يهمهمش اي حاجه، تبقى انت ساعد قلبك وهما مستقلين. طيب ايه راي حضرتك نروح نشوفه في النادي؟ ما فيش مانع، اهو على الاقل تغيير هوا. انا النادي ده من ساعه ما جيت هنا ما رحتوش يمكن 3-4 مرات. ادي النادي يا سيدي، شايف القذاره؟ اعوذ بالله. ادخل ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ البيه وكيل النيابه والبيه مساعد النيابه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك، ربنا عوضنا خير بتشريف البيه النايم، لان حضره الارضي انقطع عن النادي من زمان بسبب سوء التفاهم. سوء التفاهم؟ اي نعم، سوء التفاهم بينه وبين البيه المامور. المساله اصلها خلاف السيدات مع بعض. الست حرم القاضي وقع مع الست حرم المأمور. آخر أخبار إنهم كلموا بعض من فوق السطوح. إحنا على عينك يا تاجر، أدي بدلة جوز الميري، التاج والدبورة. تقدر تقولي لي أنتوا إيه؟ إذا كنت لابسة بدلة جوزك الطرطور أنا حوريك إحنا إيه. أدي الشريط الأحمر، شريط المحكمة، مش حتة ضابط أرياف لا راح ولا جه. فاشر، أنتوا حواليكم إلا قلة القيمة. مين بيمشي وراكم؟ حاجب ربابيك يا نص عمر، مكسر صبغ شعره، لكن المركز كله بالغفر والعسكر تحت امرنا، كل ما نمشي يضربونا سلام. قطع لسانك وليا سفيها، انتوا صحيح مالكمش اماره الا على شويه غفره مغفلين، لكن مين في البلد يقدر يحبس ويشنق ويقول حكمت المحكمه؟ مين غيرنا يا جهله يا سفيها؟ بس يا سيدي، وكانت القطيعة بين الاثنين الرجالة. على كل حال انا متشكر على القهوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عارف يا حضرة المساعد ان مالكش مزاج تروح بيتك دلوقتي. فعلا. ايه رأيك نتمشى شوية؟ والله مفيش مانع. سمعت بنفسك يا سيدي سيرة كبار الموظفين؟ منتهى قلة الأدب. أهي دي قاعدة في الأرياف. يبقى دايما في صراع بين رجال القضاء ورجال البوليس على السلطة. مسألة فشخرة بيدخل فيها حتى الستات. لكن بس إزاي الرجالة نفسهم ما يوقفوش الحكاية دي عند حدها؟ هم نفسهم ملهمش شغل غير كده.

قتل حد من قرد واتنست على الشجرة. ايه الزيطة دي يا سيد افندي؟ ده الشيك عصفور يا فندم، اتحول من المركز علينا مقبوض عليه. ليه عمل حاجة؟ ممسوك في قضية تشرد. تشرد؟ الله، تشرد؟ وهو ده مش اسمه كلام كمان، ده الراجل ده في المركز بقاله 20 سنة وزيادة، ملوش شغلة ولا مشغلة، اشمعنى ما بقاش متشرد الا دلوقتي؟ يظهر يا سعادة البيع عشان حكاية تهريب البنت ريم. الله، وهي دي جريمة؟ هي وظيفته التحفظ على الشهود؟ الراجل ده اصله مدعي العبط لكن خطير. اسكت انت يا سيد افندي وريني بقية البوست. والجواب ده يا فندم مكتوب عليه سري وجاي من مكتب سعادة النائب العام ومؤرخ بتاريخ 1/1. في حاجة تانية؟ شوية بوست عايزة امضى من سعادتك. طيب سيب لي الحاجات دي دلوقتي وانا خلصت حالها. اخليهم يدخلوا الشيخ عصفور؟ ليش دلوقتي يا سعادة البيه؟ يا سعادة البيه، الراجل المأمور ده غرضه ينتقم من الشيخ عصفور. مش بعيد ابدا المسألة من اولها لاخرها تكون طمع او غيرة. غيرة؟ ايوة يا سعادة البيه، سعادتك ما شفتش ازاي كان مهتم انه يبيت البنت عنده؟ ما شفتش ازاي دور عليها باهتمام؟ ما شفتش ازاي كان متغاظ من الشيخ عصفور لما عرف انها كانت معاه؟ ما هو ده من صميم شغله، ودي حاجه يذكر عليها. ما هو لو كان بيشوف شغله كله بالشكل ده ما كانش حد قال حاجه. يعني قصدك انه معجب بالبنت؟ مأمور محترم هيعجب ببنت فلاحه زي دي؟ يا فندم دي اجمل من اي بنت شفتها حتى في مصر. تكونش انت غيران من المأمور؟ انا؟ لا والله العظيم يا فندم انا بتكلم جد. يعني الجماعه دول بيستغلوا القانون حسب مزاجهم، يبقى القانون معطل في ايديهم، لكن لما يحبوا الغرض في نفسهم انهم يستعملوه بيستعملوه. على كل حال البحث عن ريم مهم ويجب نشجع عليه المأمور. انا كمان متغاظ من الشيخ عصفور ده، ويمكن انت متغاظ اكتر. على كل حال لو كانت شاهدة تانية غير ريم، يعني ست من الستات المألحفين اياهم، ما كانش يصدقها ولا مخبر في المركز. سيبك من حكاية الشيخ عصفور وخد بالك مني كويس. اتفضل يا فندم. انا فكرت لك في فكرة كويسة. ايوه. الجنايات دي هتنظر الشهر الجاي في محكمة الجنايات في المديرية. يعني هنروح عاصمة المديرية ونغير جو ونفرفش، وعلاوة على كده عندك فرصة تتفسح وتضيق. ها، ايه رأيك؟ جنايات؟ الله، خايف ليه؟ انت مش عايز تترفع؟ ايوه ايوه، بس يعني محكمة استئناف وهيئة عليا ومستشارين. انت مش راجل سائر وعنيف؟ وريني شطارتك. والله يا فندم يعني دي اول مرة اترافع فيها. مش دي اول مره هتجربها؟ ليه ما تجربهاش من دلوقتي؟ ايوه، ولكن على العموم المساله بسيطه، تاخد الملفات دي تدرسها، وعندك وصف التهمه والمواد المطلوب تطبيقها، وعندك كمان الوقائع وشهاده الشهود. مطلوب منك بقى انك تذاكرها وتترافع حسب ما يملي عليك ضميرك. خد اقرا البلاغ ده يا حضره مساعد وقول لي رايك. ده يا سيد افندي. حاضر يا بيه. ها؟ لاحظت الأسلوب؟ أيوة فندم. قطعا اللي كتبه أزهري وفسد. الآية القرآنية دي وطريقة الكتابة لا يمكن تصدر إلا من الصنف اللي بيستغل علمه القليل وجهل الناس المطبخ في الريف. شغلته تبقى كتابة البلاغات المأجورة وبذر الشقاق بين الأسر والأفراد. لكن دي وقائع خطيرة. طبعا، عشان كده لازم نتحقق منها. ادخل. تعالى يا سيد أفندي. أيوة فندم. تبعت التلغراف ده حالا للطبيب الشرعي. حاضر. أرجو سرعة الحضور إلى مركز كذا لمعاينة جثة مدفونة حيث يشتبه في أن الوفاة جنائية. وامضي. واسمع يا سيد أفندي. أيوة أفندي. ابعت لي الطرب بتاع البلد دي أوام، هاته من تحت الأرض وأنا هتصل بالمركز حالا. حاضر. ألو. ألو يا مركز. أيوة أنا وكيل النيابة يا بني آدم. اديني البي مأمور. مش موجود؟ طب اديني المعاون. ايوه يا حضره المعاون، اهلا وسهلا. راح فين؟ اجتماع المديريه برئاسه المدير. لازم حاجه مهمه. لا والله ما قريتش الجرايد. ازمه وزاريه. طيب على كل حال هبلغ اشاره حالا. تبعت قوه تحرس تربه من الترب. ايوه اشتباه، بلاغ للنائب العام. عند المعاينه هتصل بيك. مع السلامة. شايف يا سيدي؟ ايوه. ضباط المركز تو ما شموا ريحة تغيير وزاري جريوا على المديرية. ادخل. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، الراجل عصفور بره عمال يغني ويزعق ويبكي. مش هتتصرف في امره؟ نادهت للطربي؟

على كل حال رمز الحياة هو الأساس. لما الرمز ده بينفصل عن الجسد يصبح لا يساوي شيء، يبقى يستوي كونه عظم أو حجر وملوش أي معنى غير كده. أنا عدت كتير أتصور مصير البشرية وقيمتها لو خلعنا عنها الرمز. الرمز هو معنى، شيء ملوش وجود مادي، وهو مع ذلك كل شيء في حياتنا الآدمية. إلا شيء ده اللي بنبني عليه حياتنا هو كل ما نملك من سمو نختال بيه ونمتاز على غيرنا من المخلوقات، وده طبعا الفرق بيننا وبين باقي المخلوقات. ادخل. تعال يا سيد فندم. ايوه فندم. احنا هنقوم حالا لمعاينة الجثة المبلغ عنها. عاوزك تطلب العربية وتدي اشارة ان ملاحظ النقطة ينتظرنا هناك، والتربي وكل ما يلزم لاجراء الكشف الطبي على الجثة. حاضر يا سعادة البيه، بس في حاجة عايز اقولها لسعادتك. ايه في ايه؟ قول. في إشاعة إن الوزارة الجديدة تألفت وناوية تجري انتخابات جديدة. اتشكلت فعلا. قبل ما دي كنت سمعت الخبر. طب ومال يا سيد فندم؟ قصدي يعني إن معاد التفتيش الفجائي على سجن المركز. الله. طب وإيه علاقة الوزارة الجديدة والتفتيش على السجن؟ غرضي يعني قبل سجن المركز من الزحم. بمناسبة الانتخابات طبعا. بمناسبة حاجات كتير يا سعادة البيه. ما حضرتك السيد العارفين. حد كلمك في الحكاية دي؟ أيوة يا سعادة البيه، كاتب ضبط المركز كلمني في التليفون وقال لي دفاتر السجن مستعدة وجاهزة ومحضر التفتيش مكتوب كده، كل شيء تمام ومش فاضل غير امضي سعادتك. والحكاية كلها قيمة ربع ساعة ونكون انتهينا من مأمورية تفتيش السجن. حاجة جميلة خالص. تفتيش فجائي مظبوط يا سعيد افندي. انا غرضي راحت سعادتك من جهة، وعدم احراج المأمور في الظروف الحاضرة من جهة تانية. اعمل الاول اللي قلت لك عليه في مسألة معاينة الجثة، عاوزين نقوم على طول. حاضر يا سعادة البيه. هنا يا سعادة البيه المقبرة هي. غريبة. والغفرة يعني فرشين فوق المقبرة ونايمين زي ما يكونوا في الزريبة. عشان يحرسوها يا سعادة البيه. فين التربة؟ موجود يا سعادة البيه. في حد من قرايب المتوفى؟ ملاش حد غير اخت هربانة مش عارفين طريقها. طيب يجيبوا لنا اي واحدة من الجيران اللي يعرفوها. عايزين حد يتعرف عليها. يا حضرة المساعد. اي يا فندم. كلف ملاحظ النقطة جيب واحدة من جيران المتوفى. حاضر يا فندم. تعال يا راجل يا تربي. تعال هنا. افحط وطلع الجثة. الله. ايه يا راجل؟ جرالك ايه؟ ساعة عشان تفحط فوق تربة؟ اصل من غير مؤاخذة الباب من ورا. بعد ما تفحط الفحص ده كله ما تعرفش باب التربه منين؟ دي لو كانت تربه توس خنخ امون كانت فتحت. الله. هو انت مش تربه بالبلد؟ ايوه حضره الدكتور، لكن التربه دي بقالها زمان مكفوله. طيب شوف شغلك. اتفتحت يا بيه اتفتحت. لا والله فعلا يعني فتحت عكا يا خي. طلع جثه. حاضر يا بيه. تعال هنا يا حضره المساعد. ايوه يا فندم. لازم تقف تتفرج وتشترك معانا في كل حاجة. أصل ريحة التراب هي اللي ضايقتني، أنا عندي حساسية ضد التراب. يا راجل إجمى دمار. ومال الناس دول ثابتين ليه؟ شوف كده يا سعادة الدكتور، هي دي بلا أفيا الحرمة. اوعى كده، ابعد أنت. حاضر يا بيه. أما راجل صحيح حمار. دي جثة راجل يا بني آدم. راجل راجل أما غريب طبعا. ابن سعادتك دي يا مغفل، دي كمان جثة راجل. طب ودي يا بيه؟ ودي جثة راجل. ايه امال النسوان راحت فين يا رجال؟ حضرتك باختصار غلطت في المقبرة. خدت على هنا. ايوه دي. افتح التربة دي. يعني حضرات الغفرة كانوا راكبين على تربة غلط. بهايم. يا نورت الحارة يا نبوي، يا اللي كنت زي البدر ليلة تمام. ويا حبيبتي يا نبوي. اخرق يا ولية. ايه الزعي ده؟ حدثك يا سعادة البيت. تعالي هنا. ايوه سعادة البيت. الميتة سكنوها قدامك؟ قدامي يا سيدي قدامي، وبجد بعيد عنك قلتم وارجع بالصور. المهم عندنا مش الرقم. سكنوها في كم درج؟ في عين العدو ثلاث دراج، درج مرمر ودرج كشمير ودرج حرير اخضر. يعني تقدري تتعرفي عليهم؟ امال يا سعادة البيت، ده كان قدامي. طيب استني عندي. يا سعادة الدكتور، يا سعادة الدكتور. في ايه يا راجل؟ لقيتها يا سعادة الدكتور، لقيتها. حطها عندك هنا.

مشوارنا جاء على الفاضي يا سعيد افندي. على كل حال عملنا اللي علينا. بقول ايه يا سعاده البيه؟ اياك فكره من افكارك النيره. بقول يعني مش نمر بالمره نفتش السجن المركز ونخلص. انت ايه متأجر؟ اصل برضو المعاكسه ما فيهاش فايده. معاكسه؟ بتسمي الاجراءات السليمه معاكسه؟ مش قصدي، ما هو ده شغل لازم سعادتك تخلص منه برضو. يلا يا سيدي الامر لله، اشمعنى الناحيه دي هتبقى كويسه. فاهمين بقول لكم ايه يا عمد؟ ايوه يا فندم زي المأمور. فاهمين مرشح الحكومه هو اللي لازم يكفي ان شاء الله. يعني تجيبوا الاهالي واحد واحد وتفهموهم، واللي مش هيفهم تصرفوا معاه، ما عرفتوش تصرفوا معاه تبعتهولي على المركز ان شاء الله. كل شيء تمام يا عبد الشيخ، مش عايزين وجع دماغ مع الحكومه. اللي هيخالف إيه؟ ولا اللي يلعب بديله هيترفض. إيه؟ دول ما يعرفوش حاجه. السلام عليكم يا حضره المامور. اهلا اهلا سعاده البيه وكيل النيابه. اهلا وسهلا. اهلا بيك سعاده البيه. يلا يا عمده انت وهو كل واحد على بلده، واديكم عندكم التعليمات كلها، محدش عنده عذر. لا يا حضره المامور، هي كل وزاره تتغير عليك انك تجمع العمد وتديهم تعليمات؟ يعني ايه كله تعب قلب؟ فاكر التعليمات اهي محفوظه، بس بدل ما هي لصالح انصار الحكومه السابقه ومحاسيبها تبقى لصالح محاسيب الحكومه الجديده. كان الله في العون. بقالي يومين دليلتين في القرف ده يا سعادتي والله. لكن يا حضره المامور، نعم، معروف عنك انك من حزب الوزارة السابقة. اسكت اعمل معروف يا سعادة البيه، انا طول عمري مع الوزارة الجديدة بلسان، اللي في القلب في القلب والاعمال بالنيات. طيب نسيب السياسة ونتكلم في الشغل. تحت امرك. طلعت لك يا سيدي جريمة تانية. ايه؟ حكاية البلاغ المجهول طلعت مظبوطة، وزوجتي المصاب امر الدولة علوان ماتت مقتولة. وده تقرير الطبيب الشرعي؟ ايوه. والمسألة دلوقتي انكم لازم تلاقوا كاتب البلاغ او الشاه بريم. يعني وده وقته يا سعادة البيه؟ ده وقته يعني؟ ايه اهمية فلاح نكرة وفلاح على راحت ولا جت؟ ده مستقبل البلد. على كل حال انا بعت لك مذكرة للبحث عن المطلوبين. يعني سعادتك عايزنا نترك الانتخابات ونلتفت للقتل والخنق؟ طبعا. تعليمات لحد الاخر كده؟ البيه المأمور يسمح يطلب دفاتر السجن؟ بتقول يا سيد افندي؟ انا لازم افتش السجن والمركز كله بنفسي. فطر فطر فطر ساعات البيه السجن تحت امرك. دقيقة واحد يا شويش عبد النبي. عن اذنك ساعات البيه، عن اذنك. راح يعمل ايه الراجل ده؟ اهو من الشباك ده نقدر نشوف السجن. اتفضل ساعتك. شوف شوف ده ولا سجن فتيل. يا سيدنا البيه احنا هنكون احسن من مين ولا مين؟ كان غيرنا اشطر. طيب ومستعجل لنا الدفاتر والسلام. حاضر. دلوقتي يا سيد افندي ما عندناش غير اننا نبحث عن خطيب ريم اللي جت سيرته في التحقيق. نبلغ النقطه تجيبه. واحنا عارفين له اسم ولا شكل؟ على كل حال في طريقه، تجيب حد من جيران القتيل ونساله على الخطيب ده، لازم يكونوا عارفينه. واحسن نجيب واحده ست، دول يبقوا عارفين كل حاجه. حاكم الفضول والثرثره ما بيخليش كلمه سر. اطلب النقطه. حاضر. لان لو طلبنا المركز ما حدش هيسال فينا. نطلبها يا سعاده البيه. ايوه برضه فكره كويسه. يا نقطه يا نقطه، رد عليا يا نقطه. البيه الوكيل جنبي يا نقطه. ايوه يا نقطه، هنا النيابه يا نقطه. الري ري ايه؟ نوبه ايه يا بني ادم؟ هنا النيابة. متهم؟ مش عايزين متهمين. يا بجم اسمع الإشارة. يا خبر السود، النقطة راحت تاني يا سعادة البيه. يا نقطة يا نقطة، البيه الوكيل يا نقطة يا نقطة، أنا في عرضك يا نقطة. كلمة واحدة يا نقطة، اخصى عليك يا نقطة، رد عليا يا نقطة. لطيف خالص، أنا قلت لك اطلب النقطة مش غازل النقطة. يظهر يا سعادة البيه ان النقطة خالية من ملاحظ والبلوكمين والكل كليلة. النقطة خالية؟ ايام انتخابات يا سعاده البيه. طب والعمل؟ نتصل بدار العمده ونطلب النفر والحرم. اتصل. حاضر يا سعاده البيه. استطعنا اخر الامر ان نصفر بحضور الحرمه الجاره مع مخصوص، وكان ميعاد غداء قد حان، وكان قد اجهدني العمل المعتاد بالمكتب، اعني تحقيق التزويرات وقضايا الربا الفاحش والتلبس الوارد من المركز من ايراد اليوم، واكثره الان محاضر تشرد ضد الاهالي غير الموالين للحكومه القائمه. وما اسهل هذا السلاح وما اقواه في يد رجال الاداره، فان كل نجل كريم من انجال الاعيان يمكن اتهامه بانه لا يحترف صناعه، ويمكن بذلك القبض عليه وحبسه 4 ايام باذن النيابه لحين التحري عنه وطلب صحيفه سوابقه من نصر. واين وكيل النيابه الذي يعارض المركز اليوم في اصدار اوامر الحبس؟ وقمت للغداء بعد ان اصدرت من هذه الاوامر ما شاء الله والمركز، وعدت بعد الظهر لسؤال المراه فتكلمت كلاما كثيرا لم اخرج منه الا ان الفتى الخاطب يدعى حسين، وهو ليس من اهالي البلده بل من بلده مجاوره. اسمه حسين ايه يا وليه؟ في 1000 حسين في البلد. لقبه ايه؟ ما اعرفش ندبه يا سيدي. البت قالت اسمه حسين، وانا مالي بقى اسال عن اصله وفصله؟ انا حرمه غلبانه في حالي، بعد عني مكره عليا الا كتر الكلام. انا طول عمري يا سيدي في الحاره، ما حشدش نفسي في كلام ولا سؤال، وانا مالي؟ انا على راي الماسه يا داخل بين البصله وجشفتي. اسكتي بقى، لبس دماغك الفارغ ده هي تقلي الدماغ اللي طلبك. يعني لو عرضنا عليك الولد تعرفيه؟ اعرفه يا سيدي يا ندامه، وانا بقى خلاص انعميت، انا كنت اتمنى على مجامك. كفايه كفايه، الحمد لله انت واحده لا تحبي كتر الكلام ولا السؤال. كتر كلام ابدا، وحشه شرفك، انا بعيد عنك من يوم. بس حاضر يا سيدي. خرج الست دي بره وخليها تستنى في الطرقه. يلا. حاضر يا فندم. وانت يا سعيد يا فندم. ايوه يا فندم. اتصل بنقطه البلد اللي فيها حسين ده وقول لهم يجيبوا لنا كل اللي اسمهم حسين وتنطبق اوصافهم واحوالهم على المعلومات اللي عندنا. يلا. حاضر يا سعاده البيت. بس ما تستعملش التليفون ده قدامي، شوف تليفون تاني. يلا اتفضل. اتفضل. ده البيه مساعد النيابه. خلصنا انت من المهم ده. يلا. اهلا حضرتك المساعد، اتفضل. لسه برضه القضيه يا سعاده البيت؟ مش هتنتهي الا ما تخلص عليا ان شاء الله. يعني التحقيق ما تقدمش؟ هيتقدم ازاي والبوليس مشغول في كل حاجه الا شغله هو؟ اخر حاجه هنعملها عرض قانوني، وانا عارف مقدما انه ملوش نتيجه. يمكن العرض القانوني يجيب نتيجه. انا عايزك ما تتكلش قوي على حكايه العرض القانوني ده. مره في قضيه قبل دي جبنا مرات القتيل وعرضنا عليها المتهم بين اشخاص جبناهم كده حسب الظروف من قلب الجلسه. ايوه. وكان بينهم راجل جاي يحضر قضيه ومعاه مستندات شركته في جاموسه. ومنتظر انه يسمع الحكم على خصمه بالطلبات. تعرف حصل ايه؟ ايوه فندم. مرات القتيل راحت خطاه على صدره وزعقت زي الغول. غريبي غريبي يا ست، انا اعرفك. دمي غريبي يا سيدنا البيه. انجد من جد يا بيه، انا عمري لا شفته ولا قابلته. بينك وبينها ضغائن؟ ابدا يا سيدنا البيه ولا عرف. ما تصدقوش. اذا ما سبب ادعائها عليك؟ انا عارف يا بيه، انا عارف. مصيبه مصيبه على الصبح ارتمت عليا يا بيه. اهجزوا يا عسكري. جزي انا يا سيدنا البيه، ليا قضيه مدنيه تحت في الجلسه. اعمل معروف يا بيه، خلينا اروح للشغل. دي اجراءات لابد منها. ولا ذنب ايه يا سعاده البيه؟ ايه اسمتك كده؟ وقعد الراجل في الحبس الاحتياطي وقضيته اتنبهت فما حضرش، واتشطبت طبعا، والراجل قاعد على الاسفل وفي ايده مستندات يفكر في اللي جراره من غير مناسبه. ده بسبب سذاجه الناس. مره تانية يا سيدي جاني فلاح من دول عينيه معمصه ومفعصه وعقله زي الخرابه من تراكم المظالم والاهمال وكل البلاوي اللي شافتها بلادنا. ايوه. وكان مجني عليه في قضيه تزوير، وجبت المتهم وحطيته في وسط افنديه مطربشين وقلت لهم يطلعوا المتهم. قعد الراجل يلف ويدور قدام الصف، وبعدين يجي قدامي انا ويقف يزحلق وعينيه كلها شك في اني انا المزور. الله. وبالصدفة كان حاضر عندي مفتش نيابات وحب يشوف عملية العرض. خفت على نفسي الحقيقة. شخطت في الراجل وقلت له بص في الصف يا راجل، برضو يلف ويدور ويرجع يبحلق لي من فوق لتحت. قلت لنفسي الله يكون في عون المعروضين، وخلصت العرض بسرعة وأمرت الموجودين بالانصراف. المطلوبين حضروا يا صاحبي. طيب وقفهم جنب بعض ونادي على الولاية اللي بره. يا اخو صف واحد. تعال يا ست. ايوه انت تعال هنا. خليك جنبه انت هنا. طلع الولد من دول. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة ورد غطاها يا ولية. مين في دول الخاطب؟ ايوه ايوه دول. انت يا تلعاد مش اسمك حسين؟ كل الجدعان اللي قدامك دول يا ولية اسمهم حسين. قطيعة انا كان مالي بالشغلانة المحببة دي. انت منين يا جدعان؟ من امبابة يا ستي. دي بلد الحمل يا جدعان. ده كان مرة الجلعاد جوزي اشترى منها حمار. انت هتفتحي محضر يا ولية؟ ما انا ببص يا سيدي اهو من غير ولا كلمة. حاضر. انا عارفة يا اخواتي ما كلهم زي بعض. مش انت برضو يا جدع انت اسمك حسين؟ لا هي تخرب بيتك. اخرجي بره يا قرصانة يا وحشة يا ليلة الحياة. ضيعت وقتنا نهارده حاله. اخفت على دول شهود. خرج الناس بره دول يا سعيد افندي وسيبنا ساعة شوية. اعوذ بالله. يا ساتر. قول لي يا حضرة مساعد. ايوه يا فندم. عملت ايه؟ احكي لنا شوية. عن حكاية البندر يعني. يا سلام يا سعادة البيه. للبنادر دي هي النعيم. الايام اللي فاتت بسرعة زي ما كنت عاد. خدت احكام براءة؟ انا نزلت في احسن بنسيون يا سعادة البيه وصرفت ضعف بدل السفر. يا راجل رد على سؤالي، القضايا عملت فيها ايه؟ المتهم خد اشغال شاقة مؤبدة. لا والله برافو عليك. اثر راجل في نظير 5 جنيه. القاتل راجل سوداني بدوي زي الحيطة. شغلته الاكل نظير اجر. اتفق معاه واحد من الفلاحين على اكل خصم له وحرر قنبيالة بثمن الروح اللي حيقبضها. وفعلا الراجل ما كدبش خبر وتربص للروح. المجني عليه دخل الجامع يصلي وده من الشباك وراح طخه. وطبعا القضية طلعت براءة. الله. امال ايه حكاية الاشغال الشاقة دي؟ ما انا جاي لسعادتك اهو. حصل بقى خلاف بين البائع والمشتري على الثمن، ومن هنا ظهرت القضية. القاتل قال له قدام الناس عايز نقتل لك واحد لوجه الله، وجري على الناس وشاهدهم اشهدوا يا ناس على قلة الشرف، انا برضو استحق الشن اللي ما قبضت مقدم، هو يخرب البيوت الا الشكوك. حرفة القتل دي شائعة في رفنا بشكل غريب. مثلا لاحظت ان اغلب محترفي القتل من اصل غير مصري. تعرف ده تفسيره ايه في رأيه؟ ايوه ان الفلاح المصري محب للسلام ويأنف أن يزاول سفك الدماء بإيده اللي بتبذر البذر ويخرج منها الخير. أظن أن الحكاية كده، ولو أن المسألة محتاجة لدرس خاص. كمان يا سعادة البيه أنا لاحظت حاجة غريبة وأنا في محكمة الجنايات. أن المستشارين بينطقوا الحكم وبعدين يكتبوا الأسباب، مع أن المنطق المعقول أنهم يكتبوا الأسباب الأول وبعدين ينطقوا بالحكم. أيوه. تعرف أن ملاحظتك سليمة. مرة مستشار صديقي حكالي أنه نطق بالحكم في جناية خطيرة ورجع بالليل يكتب الحيثيات ومعاه ملفات القضية. أيوه. وبعد ما ألف في القضية وقع نظره على أقوال وعبارات في محضر الجلسة اللي نطق فيها بالحكم وفي المحاضر اللي قبل كده. وفي تحقيق النيابة استخلص منها التفكير الهادئ الرزين حاجات جديدة لو كان خد باله منها قبل كده كان نطق حكم تاني. وبعدين؟ ولا قبلين، لكن العمل إيه والحكم صدر. طبعا كان كل همه إنه يتحايل على الأوراق اللي قدامه عشان يطلع منها حيثيات تبرر الحكم اللي اصدره. الله الله. ويا ما حيثيات طويله عريضه بتكتب تبريرا وتدعيما لحكم سريع لا تفسيرا لعداله او تمحيصا لحقيقه. اهو كل يوم الواحد بيكتشف ثغره في العداله. الحياه العمليه مليانه بالمتناقضات وانت هنا زي حاكم صغير، ولو خدت بالك من كل حاجه هتفهم وضع الحاكم في مدينه كبيره او في الانسانيه كلها. ادخل. صباح الخير يا سعادة البيه. اهلا حضرة الصراف. عندك ايه انت الاخر؟ ابدا يا سعادة البيه، انا جاي افكر سعادتك بالتفتيش على الخزنة. لا والله فيك الخير. انا جايب محضر التفتيش معايا عشان سعادتك تمضي كده اهو. من غير ما فتش من غير ما اشوف حاجة. ما هي العادة كده يا سعادة البيه جرت على كده. يا حضرة الصراف، اولا التفتيش على الخزنة ده مفروض انه تفتيش فجائي، يعني وكيل النيابة يفاجئ حضرتك مرتين في الشهر من غير معاد يشوفك عامل ايه، حساباتك ماشية ازاي، الفلوس اللي عندك ايه، ذمتك المالية سليمة ولا ايه. ما هو يا سعادة البيه الدار امان. معاك المحضر؟ معايا يا سعادة البيه. هات ورين. اتفضل. الحالة ماشية سبهللة والسلام. السلام عليكم. اهلا وسهلا حضرة القاضي، خطوة عزيزة، اتفضل. انا عايزك لوحدك في مسألة هامة جدا. يعني مش عايز مساعد النيابة يبقى موجود؟ احسن نبقى لوحدنا. طيب يا سيدي. والله يا حضرة مساعد عاوزك تقوم بجرد مخزن النيابة، احسن دار اخر لازم يتفتش عليه تفتيش فجائي. حاضر يا سعادة البيه. واعمل المحضر. وماله، جهزه على التوقيع. حاضر يا فندم. اهلا وسهلا سعاده القاضي، خير ان شاء الله. خلاص البلد دبت فيها الفوضى. ليه؟ ايه اللي حصل؟ راحت هيبه الاحكام واللي كان كان. اطلب لي فنجان قهوه حياتك. قوي قوي. بس ايه المساله؟ المساله يا سيدي اني اصدرت حكم مدني ضد عمده من موليين للحكومه، وراح المحضر ينفذ عليه. تعرف حصل ايه؟ لا والله ما اعرفش. انضرب المحضر يا حضره وكيل نيابه. ايه؟ انضرب؟ انضرب بمعرفه العمده علقه لكن نظيفه، وانحبس 24 ساعة في قط التليفون. يا سلام، لازم المركز عمل قضية. بالعكس، وهنا الخطورة، لا قضية ولا مذكرة، ضحكوا على المحضر وقالوا له يسحب شكواه وصرفوها. خلاص مدام صرفوها يبقى انتهينا. انتهينا ازاي؟ انا لا يمكن اسكت على مسألة زي دي ابدا، ده اسمه اجرام، البوليس يجرم. يظهر ان حضرتك اشتقت الحر وجه قبلي. ينقلوا قاضي لوجه قبلي لانه اراد منع المركز من العبث. عملوها كتير يا حضرة القاضي، وسبق نقلوا قاضي أقاصي السعيد لأنه أفرج في قضية معارضة عن متظاهرين ضد الحكومة، مع أن القاضي ده كان من المحايدين البعاد عن الأحزاب وعن السياسة. ثم ما تنساش أن بينك وبين المأمور سوء تفاهم عائلي، وساعتها تلاقي المأمور حرر التقارير السرية عنك واتهمك بأنك من خصوم الحكومة وأنك من أرباب الفتن والدسائس وانك بتضطهد انصار الوزاره وانك خطر على سياستها الحاضره الى اخر الاسلوب ده. والله عاد شيء جميل خالص، في البوليس يحرر التقارير السريه ضد القضاه. حصل. والعمل ايه؟ اترك لي المساله. اما تحرر من المركز بلطف واجري اللازم. للدرجه دي؟ السياسه عندنا تعبس بالعداله والنظام والاخلاق، لا حول ولا قوه الا بالله. لكن على رايك، تصور ان فضيله القاضي الشرعي الضلالي عامل النهاردة انه صديق المأمور الحميم، مع انه كان يكرهه كراهة تحريم بعد حادثة الأخزخانة. حادثة الأخزخانة؟ انت ما تعرفهاش؟ لا والله ما عرفهاش. يا خبر، اصل الحكاية ان الاهالي اتفقوا يلموا قرشين من بعض ويفتحوا أخزخانة. شوفوا بقى يا جماعة، الخواجة جبور الصيدلي هو اللي حيدير الأخزخانة من الناحيتين الفنية ومن الناحية المالية. عايزين بقى واحد زميته كويسة قوي يبقى مسؤول عنها من الناحية المالية. دي سهلة يا جناب المأمور. طيب ترشحوا مين؟ مفيش غير فضيلة القاضي الشرعي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وهل انا افهم في مسائل الادوية والعلاجات؟ يا فضيلة الشيخ، دي ملهاش علاقة بالادوية، دي عايزة ان حضرتك كل يوم تقعد في الاجزخانة بعد الظهر، شوف ايه اللي داخل الاجزخانة وايه اللي خرج من الاجزخانة. دي أموالنا جميعا ولازم نعرف راحت فين، مش كده يا خواجة جبور؟ تمام جناب البيه، دي حاجة مزعل. ايه بقى رأي فضيلتك؟ والله لو كان يعني اي نعم قصدي اصلي فيه ناس أمناء كتير في البلد. يا سيدي احنا اخترناك، هنلاقي احسن منك فين. العفو يا جناب المأمور، العفو العفو. على كل حال انا تحت امرك، والخدمة العامة حسنة يجازى عليها الإنسان يوم القيامة. خلاص إذا اتفقنا، فضيلة القاضي هيشرف على الأجزخانة من الناحية المالية. يا ولد هات 5 قهوة للبهوات والمشايخ. أجيب له أخواج غبور بقى واخد كام قهوة وكام شاي؟ بالحساب الاخراني يبقوا 18. والله عال، جيب له يا سيدي. هي فلوس ابويا؟ ما تسيبنا حاسبه عليهم يا خواجه جبور. انت مش حبيت تحاسبه اول يوم شخط فيك؟ ايوه، لكن ده بياخد كل يوم على الاقل يجي 20 طالب. احنا مالنا، كله بحسابه، روح هات اللي هو عاوزه.

أعرف قضايا التسمم وما فيها من القرف، خصوصا على الصبح. وجعلت أفكر في إحالة هذه القضية على المساعد. إيه رأيك يا حضرة المساعد؟ أيها فندم، في قضية جديدة، تجربة جديدة عليك تمام. خير يا فندم. قضية تسمم. تسمم؟ أنا عمري ما حققت قضايا تسمم أو حتى حضرت تحقيق التسمم. شوف، الحكاية بسيطة جدا. في استمارة جاهزة منصوص عليها في تعليمات النائب العمومي. أيوه. تاخد معاك الاستمارة وتروح محل الواقعة وتقراها بند بند وتسأل المجني عليها. أيوه. وبعدين تؤمر بقص ضوافر المتهم. ضوافر المتهم؟ ليه؟ يكون عالق بيها آثار السم، وعندك كمان جيوبه، تنتزعها وتحرزها وتختمها وتبعتها للتحليل الكيماوي. ودي شغلانة ايه دي؟ وكمان الحاجات اللي نزلت من المجني عليها تحطها في قطرميز وتبعتها للتحليل. بس انا لسه ما شفتش قدامي تحقيق زي كده ابدا. مش لما اتمرن عليه؟ ما هو انت مش هتتمرن الا بالطريقه دي. ادي الاستماره. نمره 1 فيها يا سيدي تكتب تاريخ التبليغ. نمره 2 اسم المصاب وعمره وجنسيته. نمره 3 هل المصاب كان في صحه جيده قبل الاصابه. نمره 4 الاعراض التي لوحظت كالقيء والاسهال والالم والعطس والم الراس والدوار وفقد قوه الاطراف وتقلصات والعرق والتيبس وحالة الحدقتين والتنفس. بس استنى دي يا واحدة يا سعادة البيه، الحاجات دي هعرفها ازاي؟ باستجواب المجني عليها. المسمومة؟ طبعا. 5 هل كان المصاب يشكو من مذاق خاص في فمه من الطعام؟ 6 هل حصل للمصاب تخدير او تنميل بلسانه او اطرافه؟ 7 هل حصل للمصاب غيبوبة؟ 8 هل حصل له تشنجات او التواءات بالعضلات؟ يا سعادة البيه، ممكن واحدة مسمومة تجاوب عن الاسئلة دي كلها؟ استنى بس هتولدك. 9 هل ظهرت الأعراض فجأة؟ 10 هل سبق أن حصل للمصاب حالة تشبه هذه؟ 11 الله. الفترة بين تعاطي المادة المشتبه فيها وأول ظهور الأعراض. والله لو رسيت على الاستقالة من رأيك. استنى بس، فاضل ملاحظة صغيرة. يجب ذكر تواريخ واضحة وساعات معينة عما تقدم، أي أنه لا يقال مثلا بعد اليوم الثاني بثلاث ساعات أو في يوم الاثنين، بل يقال مثلا ابتدأت الأعراض في الساعة 4 بعد ظهر يوم كذا شهر كذا سنة كذا، وأول ما لوحظ منها هو كذا، وذلك في الساعة 3 مساء أو صباحا بالضبط. فهمت بقى يا سيدي؟ خد الاستمارة. لا مظبوط خالص، كل الأسئلة دي بقى تجاوب عليها المصابة وهي مش عارفة راسها من رجليها. وتعرف منين الساعة بالظبط؟ تكون يعني سمعت ساعة ديك بين مثلا، ولا تبص في ساعة ايدها؟ ما عشان كده انا عايز تقوم بنفسك وتجري التحقيق. يا فندم انا مش معقول اخد قضية زي دي ابدا. يعني تكون اشارة بوفاة المجني عليها ترحمنا على الاقل من الاستمارة. اشارة من مستشفى ساعة البيت. عال جات العواقب سليمة، وريني يا سيدي. تفيد ادارة المستشفى بان المدعو قمر الدولة علوان قد توفي متأثرا باصابة. قمر الدولة مات؟ مات الراجل قبل ما نعرف سر الموضوع. قضية مطينة من اولها. هات قلمك يا سعيد افندي. اتفضل. نأمر بتشريح الجثة. وحس انك بقى مش عايز تحضر يا حضرة المساعد، ارجو انك تحضر تشريح جثة المجني عليه وتشوف النتيجة. انا احضر تشريح الجثة؟ وبعدين بقى معاك، ما هو لازم تشتغل. امال انت فاكر الحكاية ايه؟ حاضر يا سعادة البيه. بلغ الامر يا سعيد افندي واختروني عند اجراء التشريح. واطلب لنا عربية يا سعيد افندي عشان ننتقل للتحقيق في قضية التسمم. حاضر يا فندي. وهات الاستمارة اللي فيها التعليمات يا سيدي. حاضر يا فندي. انت يا ست اسمك وعمرك وجنسيتك. ادي واحده. قولي لنا اسمك وعمرك وجنسيتك. ايوه سيبوها في غلبها. والله كان بودي اتركها في غلبها، لكن اعمل ايه، الم النائب العمومي في انتظار الاستماره والقطرميز. مش الدلعبي حضرتك، طالب بتعرف اسمها؟ اسمها نبويه. ايوه نبويه، بس نبويه ايه؟ لا ما نعرفش غير نبويه، اهي في الحاره كلنا نقول لها تعالي يا نبويه، روحي يا نبويه. ده كلام بتاع حكومه، لازم الحكومه تعرف اسمها بالكامل. ايوه الحكومه تسيبنا في قلبينا. نبويه ردي علينا يا حبيبتي، ردي علينا يا نبويه، ردي على الحكومه يا نبويه. اسمك يا نبويه، اسمك ايه بقى؟ نبويه. اسمي نبويه. ايوه عارفين، لكن نبويه ايه؟ اسم ابوكي ايه؟ انا في عرض ابوكي. ردي يا ردي. فوقوها شويه، فوقوها شويه. قولي يا نبوية ابوك اسمه ايه؟ قولي يا حبيبتي قولي قولي. شدي حيلك بقى يا نبوية واتكلمي. نبوية سويلم. اشهد ان لا اله الا الله. لكن لسه فاضل 10 اسئلة، حتى السؤال الاول فاضل فيه العمر والجنسية. اقول لك يا سعيد افندي. ايوه فندم. قفل المحضر. حاضر. ده يبقى جنان وقله نظر. اكتب. ولم نتمكن من استجواب المصابة نظرا لعجزها عن الكلام. عالم ملخبط، منهار، ناس غلابة، فقر، جريمة، جهل، بؤس روحي، الحساسية شيء مؤلم، الفكر عبث. لابد من عبقري يحقن كل العبادات، يطلع الآفاق الكامنة وينقذ المركز الآن. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه مالك يا حضرة المساعد؟ لا مفيش. ايه وشك مسفر ليه؟ انت عيان؟ تعبان شوية. فطرت ايه النهاردة؟ مش معدتي اللي تعباني، اعصابي. ليه كنت فين؟ في التشريح. حضرت العملية. النتيجة ايه؟ النتيجة اني طب اقعد اقعد هطلب لك قهوة صحيح. اقعد. منظر مؤلم. ناولني المنشار. ناولني الشاكوش. نزعنا فروة الرأس. يا تجاوز دللنا يا بويا. جرح ناري طوله 4 سنتيمتر. نزيف دموي شديد بأنسجة المخ. اسم الله عليك يابا. الله، فين الست اللي بتولول دي؟ بصين علينا من فتحات القاعة. اطردوا من هناك. اقطع يا دكتور اقطع. اشرط اشرط. فين القلب؟ شكله ايه؟ ايه حضرتك سرحت ولا ايه؟ افتكرت اول يوم احضر فيه عملية تشريح. وايه كان شعورك؟ الاول كنت خايف، وبعدين راح الخوف بالتدريج، واعصابي اتصلبت واحساسي همد، وبقى في نفسي حب استطلاع ورغبه عنيفه في اني اشوف الجسم البشري من الداخل. ايوه اصبح الراجل المرمي على المشرحه قدامي مش راجل، ساعه حيط كبيره ممدده عاوز افتحها واشوف آلاتها وتروسها وعجلاتها واجرسها. اما انا فحسيت بانحطاط، ببقاله، بخيبه امل كبيره. الصدمه الاولانيه تعمل كده، لكن بعدين هتدرك ان معرفة الحقيقة لا تتناقض مع القيم. اشرب قهوتك. ادخل. اللهم خيرا. ايه في تاني يا سيد افندي؟ ممنوع يا ست. هاتولي عصفور. الشيخ عصفور. جايلك يا ريم. جايلك. انا هو يا ريم. اشوف قمر الداوي. ده مات يا ريم. برضه اشوف. اعمل معروف يا حضره التمرجج. خليها تشوف. انا الشيخ عصفور. تحصل لك البركه. بس ده يبقى ضد التعليمات. باذن الله هتحصل لك البركه. طيب من غير زعيق، مش عاوز حد يعرف. تعال يا صبي. قمر. أنا ريم يا قمر. تعال يا حبيبي. الجرح وقعك. لازم كنت تسأل علي. فاكرني لسه. كفايه ماشي بقى يا ريم، رجليا وجعت. أنا ريحان. ايه بعد عمر طويل يا ريم. انت لسه صبيه. بيناديني يا شيخ عصفور. انت سامع